بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، الذي نرحب به. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معكم اليوم بهذا السؤال الذي وردنا من السائل، ويقول فيه: ما تفسير قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق؟ صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول المفسرون: لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير الغني. ومعنى قوله تعالى لقد سمع الله أنه لم يخفى عليه تعالى مقالتهم. قال أبو حيان المفسر المعروف: ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل من طلب الإقراض، وإما على سبيل الجدل والإلزام، لأن من طلب الإقراض كان فقيرا، وإما على الاعتقاد، ولا يستبعد ذلك من عقولهم، إذ قد حكى الله تعالى عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، أي اليهود لعنهم الله قالوا إن الله تعالى بخيل. والله تعالى رد عليهم فقال: بل يداه مبسوطتان، معناه الله كريم، وليس معناه أن الله له جارحة كاليد التي للإنسان والبهيمة والعياذ بالله. وأيما كان من هذه الأسباب فذلك دليل على تمردهم، على تمرد اليهود في الكفر والمبالغة فيه، حيث نسبوا لله تبارك وتعالى الوصف الدال على الافتقار لبعض ما أوجده، ونسب العكس إلى أنفسهم. قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يقول أبو حيان: الظاهر إجراء الكتابة على أنها حقيقة، قال ذلك كثير من العلماء، وأنها تكتب الأعمال في صحف، وأن تلك الصحف هي التي توزن، ويحدث الله تبارك وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر. وقيل: سنكتب ما قالوا في القرآن حتى يعلم القوم شدة تعنتهم وحسدهم في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ نبيل الشريف، من الأسئلة التي وردتنا: ما معنى قول الله تعالى حكاية عن قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ هو الحقيقة أن الجهاد لم يكن خاصا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعض من كان قبله من الأنبياء أمروا بالجهاد كسيدنا موسى عليه السلام، فقد أمره الله تعالى بأن يقاتل الكفار الذين كانوا مستولين على بيت المقدس، فتوجه بقومه من مصر بعد هلاك فرعون ومن معه نحو بر الشام، ودخل بهم أراضي الأردن، ثم أمرهم بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس حيث الجبابرة ليقاتلوهم، فلم يطيعوه مع أنهم رأوا منه المعجزات الكبيرة، التي منها انفلاق البحر 12 فرقا كل فرق كالجبل العظيم، وإهلاك فرعون وجنوده في البحر، وقالوا لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ومن الأسئلة الواردة أيضا: ما حكم من سجد لصنم وهو لا يعتقد ألوهيته ولا يقصد أن يكفر، ولكن لغرض يريده من الكفار؟ العلماء قسموا الردة إلى 3 أقسام، قالوا: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر لفظي. وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. استدلوا من قول الله تبارك وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقالوا الفعل الكفري يخرج من الإسلام من دون أن يقترن به قول أو اعتقاد، فالسجود لصنم كفر ولو لم يقصد الكفر من قبل فاعله. وهذا الفعل حصل من اليهود حيث خرجوا إلى مكة يحالفون قريشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم المشركون أن يسجدوا لأصنامهم حتى تطمئن قلوبهم بزعمهم، فسجدوا لأصنامهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. وهنا سؤال عن معنى الندب والنياحة وما حكمهما؟ من محرمات اللسان الندب والنياحة. ومعنى الندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، كقول بعض الناس: واجب له وكهفاه. وأما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، فتحرم إذا كانت عن اختيار لا عن غلبة. وقد روى البزار وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. شكرا لهذا التوضيح المفيد. وهنا سؤال أيضا عن المقصود بالإحداد شرعا، وماذا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وماذا يحرم عليها؟ هذا السؤال يحتاج لمعرفة جوابه في هذه الأيام، لا سيما وقد كثر الجهل بين الناس والفتوى بغير علم. فالإحداد شرعا هو التزام ترك الزينة إلى انتهاء 4 أشهر قمرية وعشرة أيام بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها. ولا يختص الإحداد بلون واحد من الثياب، بل يجوز الأبيض والأسود والأصفر والأحمر وغير ذلك إذا لم تكن ثياب زينة. ويحرم من الأسود ما فيه زينة، ويكون الإحداد بترك الزينة والطيب، وليس من الإحداد الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ترك مكالمة الرجال غير المحارم أو كشف وجهها في البيت أمام الرجال غير المحارم، فهذا ليس مما يدخل في الإحداد الشرعي، إنما هذه عادة أضافها بعض الناس ونسبها إلى شرع الله وهي ليست من شرع الله. ويجب أن يعلم أيضا أنه يحرم الزيادة على هذه المدة المشروعة في الإحداد، ويحرم على غير الزوجة من النساء الزيادة على 3 أيام في الإحداد. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تجلس في شرفة البيت في البراندة وأن تنظر إلى الشارع، وهذا الحكم مجمع عليه، فلا يجوز تحريم ذلك على المرأة المتوفى عنها زوجها. ولا يجوز للمحدة أن تبيت خارج بيتها، لكن يجوز لها أن تخرج لتستأنس ببعض جاراتها ثم تعود إلى البيت للمبيت، والله أعلم وأحكم. بعض الناس إذا فقدوا عزيزا لا يصبرون ويتسخطون على الله ويتكلمون بكلام فيه اعتراض على الله ثم يندمون بعد ذلك، فما حكمهم وماذا يجب عليهم؟ هو الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فإذا تسخط عليه عبد فهذا لا يضر الله تعالى شيئا، إنما يضر نفسه. وثواب الذي يفقد عزيزا إن صبر عظيم عند الله تعالى. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فاحتسبه عندي جزاء إلا الجنة. والصبر يكون بترك الاعتراض على الله واعتقاد التسليم لله تبارك وتعالى. أما التسخط على الله عز وجل والاعتراض عليه فهو كفر مخرج من الإسلام إن لم يكن فاقدا عقله ولا صدر منه عن سبق لسان، ويجب على هذا الشخص أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله، ويجب عليه أيضا أن يندم على ما صدر منه. وقد قال بعض العلماء: الصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب، ومن ترك الصبر فهو في هلاك. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما شاء الله. هنا مستمع كريم يسأل: هل تطلق كلمة شهيد على شهيد المعركة فقط؟ كلمة شهيد تطلق على شهيد المعركة، وهو من مات مسلما في قتال الكفار بسبب القتال، فهذا يغفر الله تعالى له كل ذنوبه عند خروج أول قطرة من دمه، وتزفه الملائكة ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الله تبارك وتعالى طهره بالشهادة وتولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين. ولا يسأل الشهيد في قبره، بل تصعد روحه إلى الجنة فيعيش فيها إلى أن يبعث أهل القبور من قبورهم، فترد روحه إلى جسمه ردا تاما، فيخرج من قبره ثم يتبوأ منزله في الجنة بجسده وروحه، ولا يأكل التراب جسده، لأن أثر الحياة متصل به كالشمس تكون بعيدة عن الأرض ويتصل أثرها بالأرض. وتطلق كلمة شهيد على من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلا، فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الشهداء الذين لم يكن سبب موتهم قتال الكفار، كالذي مات بمرض بطنه ويسمى المبطون، وكذلك المسلم الغريق والمسلم الحريق، والذي مات مترديا أو تحت الهدم أو قتل دون ماله أو أهله، فهؤلاء شهداء ولكن حالهم أقل من حال شهيد المعركة، ولكن يدخلون الجنة بلا عذاب. جزاك الله خيرا. وسؤال أيضا: لما صلى المسلمون صلاة الجنازة فرادى على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، المسلمون صلوا صلاة الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى، ولم يقف واحد منهم إماما بهم، ذلك لأن الحق في الصلاة عليه حق المسلمين أجمعين، فلا ينبغي أن يكون لواحد منهم تقدم على غيره، هكذا قال العلماء، لذلك حصل أن صلى كل واحد منهم منفردا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا سؤال متعلق بصلاة الجنازة، ويقول السؤال: هل تصح صلاة الجنازة على المسلم الغائب في مكان بعيد؟ نعم، تصح صلاة الجنازة على الغائب، وتسمى صلاة الغائب، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حيث صلى الرسول على أصحمة النجاشي ملك الحبشة لما مات، قال لأصحابه الرسول: قوموا نصلي على أخيكم النجاشي، فإنه رجل صالح قد مات. وهذا سؤال عن: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الأموات المسلمين؟ نعم، يصل ثواب قراءة القرآن إلى أموات المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وما ورد عن الإمام الشافعي من أنه قال: لا تصل القراءة إلى الميت، فهذا الكلام شرحه الذين جاءوا من بعده من الشافعية، قالوا: معنى كلام الشافعي أن المسلم إذا قرأ القرآن ولم يكن هذه القراءة لم تكن عند القبر، فإنه لابد من الدعاء لوصول الثواب. أما إذا قرأ ولم يقل مثلا: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، فلا تصل. أما إن كان عند القبر فلا يحتاج إلى هذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لعائشة: يا عائشة، لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت، يعني لو كان موتك وأنا حي كنت أستغفر لك وأدعو لك. فالقارئ إذا قرأ القرآن ولو كان بعيدا عن القبر وقال: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، فهذا يكون دعا كما قال الرسول لاستغفرت لك ودعوت. وأما ما يروى عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أنه قال لا تصل القراءة قراءة القرآن إلى الأموات، فهذا لما قاله الإمام أحمد قال له أحد أصحابه ماذا تقول في فلان؟ فقال ثقة، فقال له هذا الثقة يروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ خواتيم سورة البقرة على الميت المسلم، فقال إذن أرجع عن قولي القراءة تصل للميت. سؤالنا الأخير لهذه الحلقة، لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ سورة التوبة هي سورة نزلت بالوعيد الشديد على الكفار، فناسب أن لا تبدأ بالبسملة لأن البسملة فيها معنى الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن معناه الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، والرحيم معناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. فهذه السورة فيها وعيد شديد على المنافقين الكفار، حتى سماها ابن عباس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وبماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بهاتين الفائدتين العظيمتين. فقد قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري المولود سنة 260 هجرية وهو من السلف الصالح، قال من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. فإذا من قال إن الله يسكن السماء أو يجلس على العرش فهو غير عارف بربه وكافر به، كما نص الإمام أبو الحسن الأشعري. وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني الإمام المشهور المعروف المولود سنة 419 للهجرة في كتابه الإرشاد، قال مذهب أهل الحق قاطبة أن الله يتعالى أي يتنزه عن التحيز والتخصص بالجهات، معناه الله موجود بلا مكان، وهذا الأمر لا خلاف فيه عند أهل الحق، فمن خالف في ذلك لا يكون على حق. نسأل الله السلامة والوفاة على كامل الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، عشنا مع لحظات طيبة في رحاب علم الدين الطاهر بأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ نبيل الشريف أكرمه الله وزاده علما، وإلى لقاء قريب بإذن الله، نستودعكم الله.